أرجعوا التنازعات والخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، فتحاكما إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله، تحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل ذلك على أنه من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة ويرجع إليهما في حل النزاع فليس مؤمنا بالكتاب، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. قوله تعالى: ذلك خير، أي التحاكم إلى الكتاب والسنة والرجوع إليهما في فصل النزاع خير، خير للبلاد والعباد، خير للدنيا والآخرة، خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآلا. وقد ذم الله عز وجل من زعم الإيمان، الذي ادعى أنه مؤمن وهو يريد أن يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، زعم أنه مؤمن وهو يريد أن يتحاكم إلى غير الله، إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، قسم من الله عز وجل بنفس الإيمان عنهم، حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم القتل والإخراج من الديار، لا بد أن تسلم لحكم الله ولحكم رسوله، ولو أمرك بقتل نفسك وأن تخرج نفسك من دارك تسلم تسليما لهذا الحكم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أمرنا ربنا لفعلناه، والحمد لله الذي عافانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. الصحابة قالوا لو أمرنا ربنا لفعلنا، لكن أدعياء الإيمان لم يفعلوا حتى فيما وعظوا به، ولم يقبلوا حكم الله ولا حكم رسوله فيما هو أدنى من ذلك، لأنهم لا يريدون الحق يا عباد الله. ولو أنهم أرادوا الحق وأنصفوا العباد من أنفسهم وأخلصوا النوايا لله لصفيت النزاعات التي ملأت التاريخ بالأكدار والمآسي. أدعياء الإيمان لا يريدون الحق، ولو أنهم أرادوا الحق وأنصفوا العباد من أنفسهم الظالمة الجائرة الكاذبة الخادعة الباكرة، وأنصفوا العباد من أنفسهم وأخلصوا نواياهم لله لصفيت هذه النزاعات منذ زمن، لصفيت هذه الاختلافات التي ملأت التاريخ بالأكدار والمآسي. إن الناس إن لم يجمعهم الحق فرقهم الباطل، فرقتهم الأهواء. إن لم يجمعهم الحق فرقهم الباطل، وإن لم يستهوهم نعيم الآخرة فناحروا وتقاتلوا على متاع الدنيا، وإن لم يستهوهم نعيم الآخرة تناحروا وتقاتلوا على متاع الدنيا. ولهذا كان التنازع والتناحر والتطاحن والتنافس من خصائص الجاهلية الظالمة. التنافس والتناحر والتطاحن من خصائص الجاهلية المظلمة، وديدني من لا إيمان له. إن الإسلام حريص على سلامة أمته وحفظ كيانها، وهو لذلك يطفئ بوادر الخلاف والنزاع ويهيم بالأفراد كافة أن يتكاتفوا في إخراج الأمة من ورطات الشقاق والتفرق. هذا هو الإسلام، حريص على سلامة الأمة وحفظ كيانها، وهو لذلك يطفئ بوادر الخلاف والنزاع ويهيب بالأفراد كافة أن يتكاتفوا ويتعاونوا ويتآلفوا ويترابطوا ويتناصحوا ويتناصروا في إخراج الأمة من ورطات الشقاق والتفرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. لقد عاينا وعانينا هذا الشذوذ من كثير من الذين يدعون نجدة الوطن، عانينا تضارب الآراء والأفكار والعقول، آراء وأفكارا وعقولا نشاذ تخبر عن سوء الطوية وفساد الضمائر، تسفر وتخبر عن الأطماع والأحقاد، هوى النفس وحظوظها ومصالحها. إننا إذا أردنا مقارعة الحجة بالحجة إظهارا للحق، هذا يكون طيبا، إذا كان الغرض الأول والأخير الغرض الأوحد إظهار الحق، هذا يكون طيبا. إذا أردنا مقارعة الحجة بالحجة إظهارا للحق، الحق وسطه، هذا يكون طيبا شريطته أن يصحبه النية الحسنة، النية الحسنة والرغبة الصادقة في الوصول إلى المصلحة العامة للبلاد والعباد، مصلحة العامة، فهذا يكون أقرب للتشاور منه إلى التنازع. إذا كانت هذه السجالات وهذه المقالات وهذه التنازعات يراد بها إظهار الحق، فهذا يكون تشاورا لا تنازعا. أما إذا كان المراد تحقيق الأغراض المآلم الفردية والمصالح الشخصية ونيل الأطماع، فهذا لا يأتي من وراه إلا تفريط الكلمة، المصالح الشخصية والأغراض الدنية والأهواء لا يأتي من ورائه إلا تفريط الكلمة وشق الصف. تفريط الكلمة وشق الصف وتفويت المصالح وتضييع الجهود، عراقيل وعثرات ومعوقات تحول دون الإصلاح والبناء والتعمير والتنمية. فيما نتنافس وعلى ما نتنافس؟ لماذا الانقسام ولماذا الشقاق؟ ومعنا كتاب الله وفينا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فلماذا الانقسام ولماذا الشقاق؟ فيما نتنافس وعلى ما نتناحى؟ فيما يتنافسون ومعهم كتاب الله؟ أيرضون بالله حكما؟ أيرضون بالله حكما؟ هو الذي قال جل في علاه: ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رضينا بالله ربا ورضينا به حكما، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله عليما. رضينا به حكما بعد أن رضينا به ربا، رضينا به إلها، رضينا به معبودا. ألم نرضى به حكما؟ يفصل بيننا فيما تنازعنا فيه يا عباد الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الذي نراه ليس بالمنافسات الشريفة، إنها منافسات تصادمية كلامية فوضاوية جوفاء عقيمة، الخاسر فيها هو الشعب والوطن. ما الذي تحصل لنا؟ ما الذي جنيناه من مصالح البلاد والعباد جراء هذه المنافسات؟ المنافسات الآثمة الغاشمة الظالمة، منافسات حصادها مزيد من الخراب، مزيد من الدمار، مزيد من القتل، مزيد من الإحراق، منافسات حصادها مزيد من الدماء تهراق، من الأرواح تزهق، من المقابر تحرق، من المساجد تحاصر، منافسات حصادها مزيد من الاعتصامات، من الإضرابات، من الوقفات، من التظاهرات، منافسات حصادها مزيد من التخوين، من التخويل، من التخذيل، من التصديق، من التحبيط، من التكذيب، منافسات حصادها مزيد من المشاكل، من المنازعات، من الاختلافات، من الانقسامات، حصادها مر أمر من العلقم. يا أخي تنافس، تنافس بشرف، لا مانع من التنافس، لا مانع من أن نتنافس، لكن نتنافس بشرف، نتنافس بأدب، نتنافس بمصداقية، بموضوعية، نتنافس بإنصاف. يا أهل الإنصاف، يا أهل العقول، أيها الشرفاء، أيها الأكابر، نتنافس بإنصاف، نتنافس بآليات وفاعليات، نتنافس بعمل، بعمل على أرض الواقع، تنافس، تنافس بعمل على أرض الواقع، تثبت لشعبك أنك مخلص وصادق في إرادة المصلحة العامة للبلاد والعباد. تعمل، تنافس في العمل، مش في الكلام، مش في الكذب، تنافس في العمل، اثبت للشعب أنك صادق ومخلص في إرادة المصلحة العامة للبلاد والعباد. أخي المعارض، اعمل ونافس الحكومة في العمل، واثبت للشعب، اثبت للشعب أنك الأرحى، أنك الأجدر والأولى والأحق والأقدر على إدارة البلاد والأنجح في إدارة الأزمات. اثبت للشعب هذا أنك الأحرص على مصلحته، أنك الأخلص لله والأخوف والأخشى والأبقى له. اعمل ودع الحكومة تعمل ونافسها في ذلك بفاعليات إيجابية، بعمل على أرض الواقع. ميادين العمل، ميادين المنافسة، مش ميادين التظاهرات، ليست ميادين التظاهرات، ميادين المنافسة أمامك العالم كله بصفة عامة وبصفة خاصة. أرض الوطن، أرض الوطن ميدان للتنافس. أما مجالات التنافس، عرفنا ميدان التنافس، أرض الوطن مجالات التنافس. أمامك يا أخي مجالات الحياة كلها، كل مجالات الحياة مجالات للتنافس. الأمن، القوت، الأمن، القوت، الدخول، الأجور، الصحة، التعليم، الزراعة، الصناعة، التجارة، أبحاث، ابتكارات، اختراعات، تنمية، تطوير، تعمير، بناء، اكتفاء ذاتي، تصدير، دعم الكفاءات، دعم الكفاءات، دعم الكفاءات والموارد، عمر، عمر ابني. نافس الحكومة في الأعمال، ودعنا نحن الشعب نختار. لما تثبت لنا بالفاعليات الإيجابية أنك الأحق، سنختار، سنختار من يتقدم بنا إلى الأمام ونرفض من يرجع بنا إلى الخلف. سنختار من يتقدم بنا إلى الأمام ونرفض من يرجع بنا إلى الخلف. سنختار الأنفع لنا ونرفض الأضر بنا. سنختار الأصلح والأكثر، الأنفع لنا، الأكثر والأصلح والأحرص على المصلحة العامة، الأمنع للفساد والأكف للظالمين. سنختاره، سنختار من يخشى الله فينا ويتقي ويخافه في دمائنا وأموالنا وأعراضنا. اعملوا كفاكم كلاما، أشبعتمونا كلاما، ما أخذنا منكم إلا الكلام، الثرثرة والتشدق والتفيهق والكذب والحزقة والفزلكة. بعتمونا كلاما، دفعنا ثمنه باهظا، كان ثمنه من دماء أبنائنا وأرواح شبابنا. ثمن الكلام، ثمن الكلام كان باهظ. من دماء أبنائنا وأرواح شبابنا، من ممتلكاتنا الخاصة والعامة، من مؤسسات دولتنا ومنشآتها. نحن الشعب لم نكن أبدا من الأغبياء، لكن منا من تغابى. ولم نكن أبدا عميانا، لكن منا من تعامى. وبعد أن وضح السبيل وامتاز الفريقان، ليميز الله الخبيث من الطيب، والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. وحاشا لله أن يسوي بين الفريقين، حاشا لله، أبدا لن يسوي الله بين المفسد والمصلح، بين البر والفاجر، لا يسوي الله أبدا بين الأخيار والأشرار، بين الصادقين والكاذبين، بين المؤمنين والمنافقين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ أبدا، والله لن يسوي الله بينهم في الدنيا ولا في الآخرة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أبدا، حاشاه تعالى، حاشا لله أن يجمع بين الفريقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من هؤلاء منهم من إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا وهم معرضون، تولوا وهم معرضون. تعالوا إلى كتاب الله ليحكم بينكم، يتولوا وهم معرضون، يتولوا وهم معرضون. لهم على ذلك أعوان، شياطين من الإنس يؤزونهم، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. استرسال وتواصل في الغي، غي لا ينقطع، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هل سيستجيب هذا لدعوة الله ولكتاب الله ولحكم الله؟ هل يستجيب من رفع راية، من رفع راية عليها لمن الملك اليوم للشعب الواحد القهار؟ من يقبل هذا يا عباد الله في بلد مثل هذه؟ رفعت رايات عليها لمن الملك اليوم للشعب الواحد القهار؟ وأخرى الشعب على العرش استوى، وآخر يقول بملء فيه على مرأى ومسمع من العالم الدولة التي نريدها لا دين لها. من يقبل دعوة الله؟ من من هؤلاء يقبل دعوة الله وكتاب الله وحكم الله؟ وماذا يفعل هذا الغيور على دينه وعلى كتابه وعلى عزة ربه وكبريائه وملكه وعلى هوية بلده لما يسمع هذا الاعتداء الصارخ السافر الذي ليس له إلا عمر بن الخطاب؟ هذا الاعتداء ليس له إلا عمر بن الخطاب، رجلان اختصما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي ليحكم بينهما، فرضي أحدهما ورفض الآخر، رفض حكم النبي عليه الصلاة، فذهب إلى بكر، ذهب إلى أبي بكر يحتكم إليه، فقال الحكم ما حكم به رسول الله، فلم يرضى، فذهب إلى عمر بن الخطاب، فقال له تحاكمنا إلى النبي فرفض هذا، قال تريدان أن أحكم بينكما؟ انتظرا. دخل إلى بيتي وخرج مستلا سيفه وضرب به رأس الذي رفض حكم رسول الله، ضرب رأسه. وأنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فأقول لهذا الغيور على دينه وعلى كتاب ربه وعلى عزة ربه وكبرياء وهوية بلده، تحل بضبط النفس ولا تنجر، ولا تنجر، واصبر فإن العاقبة للمتقين، واصبر فعند الله الفرج القريب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإن هذا الذي نراه ونسمعه من المكر السيء الذي لا يحيط إلا بأهله. فاصبر وانتظر سنة الله فيهم، هل ينتظرون إلا سنة الأولين؟ فلم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحويلا. وأخيرا قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لبلادنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويهدى فيه من عصاك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق، ويزهق فيه الباطل. اللهم من أرادنا وبلادنا وشعبنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تؤلف بها بين قلوبنا، وتجمع بها صفنا، وتوحد بها كلمتنا، وترد بها ألفتنا، وتكف عنا بها ظلم الظالمين، وتكف عنا بها ظلم الظالمين، وبطش الجبارين، وبغي البابين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين.